درس الفقه. كنا قد وصلنا إلى الشرط الرابع من شروط صحة النكاح، وهو شرط الشهادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع الشهادة، فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين. الشرط الرابع الشهادة، اختلف العلماء في هذا الشرط، هل هو شرط أو لا، أو ليس بشرط. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الشهادة شرط لصحة النكاح، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن الشهادة ليست شرطا لصحة النكاح، وهذا هو مذهب المالكية. والقول الثالث أنه يشترط إما الإشهاد أو الإعلان، وهذا قول الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الجمهور الذين اشترطوا هذا الشرط فاستدلوا بحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا الحديث خرجه الدارقطني والبيهقي وأحمد، وفي سنده مقال له طرق، لكن جميع طرقه واهية ولا يصح، وإن كان بعض الحديثين حسنه لكن جميع طرقه واهية. وذكروا أيضا آثارا، استدلوا بآثار عن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه وابن عباس وعلي رضي الله عنه، وأيضا قالوا إن اشتراط الشهادة في النكاح أكد من اشتراطها في البيع، لأن النكاح يتعلق به حق غير متعاقدين وهو الولد، لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه بخلاف البيع. أما أصحاب القول الثاني هم المالكية فقالوا إن الشهادة ليست بشرط، واستدلوا بعموم قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يذكر الله تعالى الشهادة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية، وكان لما تزوج قالوا: لا ندري هل يتزوجها رسول الله أم يجعلها أم ولد، فلما أراد أن يركب أمرها بالحجاب فعلموا أنه تزوجها، قالوا ولم يعرفوا أنه تزوجها إلا بالحجاب، مما يدل على اشتراط الإشهاد في عقد النكاح، مما يدل على عدم اشتراط الإشهاد في عقد النكاح. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها لأشهد شاهدين ولا انتشر الخبر. قد أشكى على الصحابة هل تزوج صفية أم لا، ولكن أجيب عن ذلك بأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه له أن يتزوج المرأة بدون ولي ولا شهود، هذا ما ذكر من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لكن أقوى دليل لهم عدم ورود دليل يدل على اشتراط الشهادة، وأن أمر النكاح من الأمور العظيمة التي يحتاج لها الناس في كل زمان ومكان، فلو كانت الشهادة الشرط لصحته لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا ولا اشتهر ذلك. أما أصحاب القول الثالث فقالوا إن مقصود الشريعة هو إعلان النكاح، والحد الأدنى من الإعلان هو شهادة شاهدين، فإن شهد شاهدان فقد تحقق الإعلان، وإن حصل الإعلان من غير شهادة الشهود فقد حصل مقصود الشارع، فقد حصل مقصود الشارع. والقول الثالث هو الأقرب والله أعلم، أنه اشترط إعلان النكاح إما بشهادة الشهود وهو الحد الأدنى للإعلان، أو بإظهاره وإعلانه، فإن هذا كاف ولو لم يشهد شاهدا. ولكن إذا كان ولي الأمر يلزم بشهادة شاهدين كما مثلا هنا المملكة، فينبغي الالتزام بذلك إن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وهذه المسألة كما ترون ليس فيها أدلة صريحة وظاهرة، وأيضا الأصل في الأبضاع التحريم، فقول الجمهور فيه نوع احتياط، قول الجمهور فيه احتياط، لكن من حيث الدليل ليس هناك دليل ظاهر، لأن الحديث الذي استدلوا به كما قلنا ضعيف. فالأقرب والله أعلم أن المقصود هو الإعلان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح، وأمر بضرب الدف للنساء من أجل إعلان النكاح. لكن القول أيضا بأنه لا يشترط لا إشهاد ولا إعلان، هذا يخالف أصول ومقاصد الشريعة. بإمكان الرجل إذا تزوج بامرأة، بإمكان الرجل إذا زنى بامرأة أن يدعي بأنه قد تزوجها في السر، فينفتح باب شر عظيم على الناس. ولذلك فالمقصود إذن هو الإعلان. الأقرب الله أعلم هو مختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه لا بد إما من إعلان وإما إشهاد. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن شروط الشهادة أو الشروط التي ينبغي توافرها في الشاهدين. قال: فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين. قال الإمام أحمد: إذا تزوج بشهادة نسوة لم يجز ذلك. ولقول الزهري: مضت السنة ألا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق، رواه أبو عبيد الأموال. مضت السنة ألا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. الشرط الثاني: مكلفين، أي أن يكون مكلفين أي بالغين عاقلين. قال: ولو رقيقين، أي ولو كان الشاهدان رقيقين، فلا تشترط الحرية في الشاهدين. متكلمين سميعين، وبناء على هذا فلا تصح شهادة الأخرس والأصم، لأنهما لا يتمكنان من أداء الشهادة. فالأخرس لو شهد النكاح ثم احتج إليه فلا يتمكن من أدائها فيما بعد، لا يستطيع أن يتكلم، والأصم لا يستطيع أن يسمع الإجابة والقبول، فلا يتمكن من أداء الشهادة فيما بعد. وقال بعض أهل العلم إن الأخرس والأصم إذا كان بصيرين ويستطيعان التعبير عن الشهادة إما بكتابة أو بإشارة مفهومة فتصح شهادتهما، لأن الغرض من الشهادة هو الإعلان، وأنه إذا احتج إليهما يستطيعان التعبير عن شهادتهما. وهذا القول الأخير هو الأقرب والله أعلم. أما أننا نمنع شهادة الأصم والأخرس ليس بظاهر، إذا كان الأخرس يستطيع أن يقرأ ويكتب ويرى مثلا كتابة العقد ويرى توقيع الزوج والزوجة، وقد يكون له إشارة أيضا إشارة مفهمة كذلك الأصم أيضا ربما يكون يقرأ ويكتب وأيضا يشير، فما المانع من قبول شهادتهما؟ فإذن الصحيح هو قبول شهادتهما، لكن إذا كان يستطيعان التعبير عن شهادتهما بكتابة أو بإشارة مفهمة. وأما الأعمى فتصح شهادته لأنها شهادة على قول، فقبلت من الأعمى كالشهادة بالاستفاضة. فإذن الصحيح أن أصحاب العهاد تصح شهادتهم جميعا، الأعمى والأخرس والأصم تصح شهادتهم جميعا. أيضا قال من الشروط أن يكون مسلمين عدلين، فلا تصح شهادة الكافر على النكاح، وأن يكون عدلين ولو ظاهرا. والعدالة هنا تكفي فيها العدالة الظاهرة ولا يشترط العدالة الباطنة، والمقصود هنا بالعدالة الظاهرة أنه يكفي أن يكون مستوري الحال فلا يظهر منهما فسق، وإن لم نقبلهما في الأموال، يعني حتى وإن لم نقبل شهادة هذين الشاهدين في الأموال إلا أنه في النكاح يكفي أن يكون مستوري الحال. وذلك لأن النكاح يكون في المدن وفي القرى وفي البوادي وبين عامة الناس، فاعتبار الشهادة ظاهرا وباطنا يشق، فاكتفي بظاهر الحال، فاكتفي بظاهر الحال. وبناء على ذلك لو كان مثلا الشاهد حليقا مثلا، هل تصح شهادته؟ تصح، نعم تصح، إذا لم يظهر من يعني أمر مفسق فتصح شهادته. فإذا يصح إذا كان مستوري الحال، العدالة الظاهرة كافية. قال غير أصلي الزوجين وفرعيهما، يعني فلا تصح شهادة أصل الزوج ولا فرع الزوج، لا تصح شهادة عمودي النسب بالنسبة للزوجين. وهذه من المسائل المهمة، فمثلا يكون الولي هو الأب ويطلب المأذون أن يشهد على النكاح شهود، فيشهد إخوان الزوجة، إخوان الزوجة فرع لمن؟ للولي. على كلام المؤلف هل تصح الشهادة؟ لا تصح. كذلك لو كان الزوج مثلا أراد أن يعقد على امرأة وشهد معه ابنه، على كلام المؤلف لا تصح، أو شهد أبو الزوج فلا تصح. وأذكر قبل تقريبا 10 سنوات عممت المحكمة العامة على المأذونين بعدم قبول شهادة فرع الزوج وأصله وفرع الولي وأصله. وهذا يقودنا إلى بحث هذه المسألة بالتفصيل لأهميتها ولوقوع كثير من الناس فيها. سنتين بحث المسألة. فأولا من لم يشترط الشهادة من الفقهاء وهم المالكية فلا ترد عندهم هذه المسألة، أنه أصلا لا يشترطون الشهادة. لكن من يشترط وهم الجمهور اختلفوا في اشتراط هذا الشرط، وهي اختلفوا في انعقاد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب الولي. القول الأول ينعقد النكاح، القول الأول قول المؤلف لا ينعقد النكاح، خلينا نبدأ بقول المؤلف، لا ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب الولي، وهذا هو المذهب عند الحنابلة كما قرره المؤلف، وهو قول عند الشافعية. والقول الثاني أنه ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب الولي، وإلى هذا ذهب الحنفية وهو الصحيح من مذهب الشافعية. طيب المالكية، نعم أصلا لا يشترطون الشهادة، لكن غير داخل معنا هنا. نأتي الأدلة. استدل أصحاب القول الأول بعدم انعقاد النكاح بشهادة عمودي النسب، قالوا إنها قالوا إن شهادة الابن لا تقبل لوالده، وكذا العكس، وذلك للتهمة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، إلى قوله ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. هذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي، نعم بالضاء ظنين، ومعنى ولا ظنين يعني أي متهم في شهادته، ظنين متهم في شهادته بسبب القرابة. قالوا والأب يتهم لولده وكذا العكس، ولأن بين الأصول والفروع بعضية، فكأن الشاهد يشهد لنفسه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، هذا قاله لما أراد علي رضي الله عنه أن يعدد أن يتزوج امرأة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام يعني اعترض على علي، قال إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله، لأنه أراد أن يأخذ بنت أبي جهل، يتزوج بنت أبي جهل، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يعدد حتى ماتت فاطمة، فعدد بعدها. ولعل يعني هذا من خصائص أيضا بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تعدد كون الرجل يعدد على امرأته يؤذيها لا شك بدافع الفطرة، وإذا آذى فاطمة آذى أباه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشفق النبي عليه الصلاة والسلام على علي يعني أنه يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام يعني يلحقه شيء. إذن هذه أدلة أصحاب هذا القول. وأما أصحاب القول الثاني الذين قالوا أنه ينعقد بشهادة عمودي النسب، فاستدلوا بعموم حديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، قالوا هذا يشمل فروع الزوجين وأصولهما، ولأنه ينعقد بالفروع والأصول نكاح غير هذا الزوج، ولأنهم أهل الشهادة، ولهذا انعقد بهم النكاح كسائر العدول. والأقرب والله أعلم هو القول الثاني، وهو أنه ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب الولي، هذا هو الأقرب لأصول القواعد الشرعية. وأما قول الحنابلة أو استدلالهم بالحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، فهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لهذا قال عنه الترمذي أنه حديث غريب، وعلى تقدير ثبوته فالنكاح لا تهمة فيه، لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للآخر من ذلك، وعندما يشهد الشاهد في النكاح فهل هو يشهد للزوج أو عليه، وللولي أو للزوجة أو عليها، ويشهد له وعليه، يشهد له وعليه. وأما قولهم إن بين الأصول والفروع بعضية، فنقول إن هذا لا يمنع من قبول الشهادة، بل إن في شهادة عمودي النسب الزوج والولي فيها مصالح عظيمة، من معرفة الشهود لعين المرأة ومعرفة رضاها وزيادة التوثق في الرضا وانتفاء الموانع ومعرفة واقع الحال، ثم إن فيه رفقا وتيسيرا بالناس، ليس هناك مانع يمنع من قبول شهادة عمودي النسب. وأيهما أولى، أن يشهد أخ الزوجة الذي يعرف أخته تمام المعرفة ويعرف رضاها ويعرف واقع الحال ويعرف كل شيء متعلق بالنكاح، أو أن نأتي بشاهد بعيد إنما يشهد فقط على الإجاب والقبول؟ أشك أن الأول أقرب وأعظم مصلحة. و يعني ليس مع المانعين دليل إلا الحديث، وقل أنه ضعيف، ولو ثبت فلا نسلم وجود التهمة. تهمة إنما تكون في الشهادة على الأموال ونحوها، أما الشهادة على النكاح فهي في الحقيقة شهادة لمن؟ للزوجين وعليهما، لأن النكاح يثبت حقوقا ويثبت لهما حقوقا وعليهما حقوقا. ثم نحن أيضا رجحنا أن القول الصحيح في الشهادة هو أنه يشترط الإعلان أو الإشهاد. ويعني حتى لو لم نعتبر شهادة عمودي النسب، فمجرد إعلان هذا النكاح أمامهم كاف. فالقول الصحيح إذن هو قبول شهادة عمودي النسب، وبناء على ذلك فما يفعله بعض الناس من أن إخوان الزوجة يشهدون مثلا والأب هو الذي يعقد، أن هذا صحيح وأن هذا لا بأس به، وأن أبو الزوج هو الذي يشهد أو ابن الزوج هو الذي يشهد، على القول الراجح أن هذا صحيح ولا بأس به. إنما فقط الحنابلة هم الذين منعوا من ذلك، وعرفنا أدلتهم وهي أنها أدلة ضعيفة. طيب هل عندها؟ نعم تفضل. لكن الذي يعقد هو الولي، فعندما يقصد هذا من باب التغليب، وعمود نسب الزوج يعني أبو الزوج وابن الزوج وأبو الولي وابن الولي، ولذلك في كتبهم الحنابي يصرحون بذلك، لكن هنا من باب التجوز في العبارة. أي نعم، لكن الذي ذكره الحنابلة هو هذا، عمودي نسب الزوج أو الولي أو الولي، لكن إذا قالوا الزوجين من باب يعني التجوز في العبارة. نعم. كيف؟ لا، أخو الزوجة إذا كان الأب هو الولي، كان الأب هو الولي، فأخو الزوجة فرع الأب، هو ابن الأب أخوها. ولذلك قلنا أن المقصود عمودي نسب، إذا أردنا نكون أكثر دقة بالعبارة، عمودي نسب الزوج أو الولي، الزوج أو الولي، ولا نقول الزوج أو الزوجة أو الزوجين، هذا هو المصرح به في كتب الأصحاب، عمودي نسب الزوج أو الولي. لكن قلنا هذا لا دليل عليه، والصواب أن عدم اشتراط هذا الشرط، وأن النكاح ينعقد ولو بشهادة عمودي نسب الزوج أو الولي. نعم. إذا لم يكن الولي هو أبو الزوج لا إشكال في ذلك، حتى عند الحنابلة إذا كان أخوه هو الولي ويشهد أخوه الثاني لا حرج، لا إشكال عند جميع العلماء. إشكال إذا كان الأب هو الولي ويريد أن يشهد ابنه الذي هو أخو الزوجة، فهنا شهد الفرع، فهذا هو الذي يرد عليه إشكال. نعم. نعم. نعم. أي نعم نعم، لو أن يعني هو كان في التنظيم السابق يمنعون كما ذكرت لكم، لكن لما انتقلت مأذونية النكاح لمحكمة الضمان والأنكحة سكتوا عن هذا، يعني جعلوها يعني يظهرهم يقبلون شهادة عمودي النسب، لكن حكم الحاكم يرفع الخلاف، هذه قاعدة عند أهل العلم. نعم. عند الحنابلة يخل بالعقد، نعم يخل بالعقد عند الحنابلة، ما يصح النكاح. هذا هو يعني وجه اللي ذكرت لكم يعني التعميم، لأنه قال أن القضاء يعتمد على المذهب الحنبلي، عند الحنابلة ما يصح النكاح، عندهم أنها مسألة يعني كبيرة خطيرة، لكن العبرة بالدليل. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. قال الخامس: خلو الزوجين من الموانع. والموانع الآتية في باب المحرمات في النكاح: لئلا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب، إما برضاع أو مصاهرة أو اختلاف دين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام بعد ذلك عن يعني مسألة مهمة، وهي الكفاءة في النكاح، هل هي شرط أو ليست شرطا؟ يقول المؤلف: والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح. الكفاءة من الكفء، وهو المثل في اللغة العربية، والمراد بها أن يكون الزوج أهلا لأن يزوج. ومن أهل العلم من اعتبر الكفاءة شرطا لصحة النكاح، وهو رواية عند الحنابلة، ومنهم من قال إنها ليست شرطا مطلقا، ومنهم من قال إنها ليست شرطا لكن لا يلزم النكاح إلا بها، يعني شرط في اللزوم. وهذا هو المذهب، وهو الذي مشى عليه المؤلف، أنها ليست شرطا لكنه لا يلزم لمن لم يرضى بهذا النكاح من الزوجة أو من أوليائها. فتكون المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول أول أنها شرط مطلقا، قول الثاني أن الكفاءة ليست بشرط مطلقا، وقول الثالث أنها ليست بشرط لكن النكاح يكون غير لازم إذا لم ترضى الزوجة به أو لم يرضى به أحد من أوليائها. والمؤلف فرع على هذا القول، ثم بعد ذلك بيّن ما الذي تعتبر فيه الكفاءة. كان ينبغي أن يكون العكس، ولذلك نبدأ من آخر كلام المؤلف. المؤلف لما قال والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن لمن زوجت بغير كفء إن تفسخ نكاحها، ما هي الكفاءة في أي شيء تكون؟ قال: والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء. الأول الديانة، والمراد بالدين هنا أداء الفرائض واجتناب النواهي، فليس شرطا أن يكون الزوج مؤديا لجميع الفرائض ومجتنبا لجميع النواهي، وبناء على ذلك يصح تزويج الفاسق. لكن من أهل العلم من قال إن الدين شرط لصحة النكاح إذا كان الخلل من جهة العفاف، من جهة العفاف، بأن يكون الزوج معروفا بالزنا ولم يتم، فإنه لا يصح أن يزوج العفيفة. وهكذا لو كانت الزوجة معروفة بالزنا ولم تتم فلا يصح أن يتزوجها العفيف، قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. أما ما عدا هذه المسألة فلا يعتبر. فمثلا لو كان الزوج يشرب الدخان والمرأة متنمصة، فهل هذا يخل بالدين؟ لا يخل هذا بالدين عند عامة أهل العلم، ولم يشترط العلماء أن يكون لصحة النكاح أن يكون الزوجان عدلين، ولو اشترط هذا الشرط لفات النكاح على كثير من الناس. ولذلك فالمقصود بالدين هنا أداء الفرائض واجتناب النواهي، لكن ما ذكره بعض أهل العلم صحيح من أنه إذا كان أحدهما معروفا بالزنا ولم يتب فلا يجوز أن يزوج. قال والصناعة، هذا هو الأمر الثاني مما تكون فيه الكفاءة، الصناعة. فإذا كان مثلا الزوج أو من يريد الزواج زبالا، والمرأة من بيت أغنياء، فهنا يكون في عدم كفاءة. الثالث قال والميسرة، فلو كان الزوج فقيرا والمرأة غنية فيكون في عدم كفاءة، أو العكس. الرابع قال والحرية، فالحرة إذا تزوجت العبد هنا لم تتحقق الكفاءة، الحر يتزوج الحرة والعبد يتزوج العبد الأمة بناء على هذا الشرط. الخامس النسب، بأن يكون هناك تكافؤ في النسب، فإذا لم يكن هناك تكافؤ في النسب لم تتحقق الكفاءة في النكاح. فإذا الكفاءة في النكاح في هذه الأمور الخمسة وعلى الخلاف الذي ذكرناه. والصحيح أن الكفاءة ليست شرطا في النكاح مطلقا، ليست شرطا في النكاح مطلقا. وأيضا ليست شرطا لا في صحته ولا لزومه، هذا هو القول الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح مولاه أسامة، وفاطمة كانت من أشراف العرب قرشية، وأسامة مولى، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تتزوج به لما أتت إليه تستشيره. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش الأسدية من أشراف العرب، وزيد مولى، فدل ذلك على عدم اشتراط الكفاءة، ومن اشترطها فعليه الدليل، وليس هناك دليل ظاهر يدل لذلك. اللهم إلا في مسألة واحدة، وهي المسألة التي ذكرناها، وهي ما إذا كان أحد الزوجين غير عفيف، بأن كان زانيا ولم يتب، فهنا الكفاءة مشترطة. فلو مثلا زوج رجل ابنته ثم تبين الزوج من أصحاب الدعارة ويزني ولم يتب، أن هذا هو ديدنه، فهنا للمرأة أن تطلب الفسخ، أن هذا النكاح ليس بلازم لعدم تحقق الكفاءة. هذه هي المسألة الوحيدة التي تشترط فيها الكفاءة، وهذا أيضا هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية. وأما يعني اعتبار الكفاءة في هذه الأمور الخمسة فليس عليه دليل، سواء كان اعتبارها لصحة النكاح أو حتى للزوم النكاح، فليس هناك دليل ظاهر يدل على اعتبار ذلك. المؤلف فرع بناء على القول عند الحنابلة، وهو أن الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكنها شرط للزومه. قال لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا. المرأة ويشترط لصحة النكاح التراضي، المرأة لابد أن ترضى أصلا بالنكاح أولا، لكن نفترض أنها لم تعلم لم تعلم بأن هذا الزوج مثلا أنه يعمل زبالا مثلا وهي من بيت أغنية، ثم علمت بعد، يقولون لها أن تطلب الفسخ ولو بعد مدة، ولو بعد مدة طويلة. قال: ما لم ترضى بقول أو فعل، وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرضى فسخ. يقولون أيضا الأولياء يلحقهم العار إذا زوجت قريبتهم من غير كفء لها، فيقولون لهم أن يطالبوا بالفسخ. وبناء على ذلك لو أن امرأة زوجت رجلا لا يكافئها في النسب، وبعد 20 سنة بعدما أنجبت أولادا أتى أحد أبناء عمومتها الأباعد وطلب الفسخ، بناء على قول المؤلف أن له الفسخ، هذا ما يبين ضعف هذا القول. فإذا يقول: وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ، ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ. يعني لو أن الكفاءة أيضا زالت بعد العقد، يعني هذا الإنسان كان مكافئا لها في مثلا المال ثم افتقر بعد ذلك، فلها أيضا طلب الفسخ. هذا يؤدي إلى عدم استقرار عقد النكاح، هذا فهو قول مرجوح. والصواب عدم اشتراط هذا الشرط مطلقا إلا في مسألة واحدة، وهي إذا لم يكن الزوج كفءا لها في الدين من جهة يعني الإخلال بالعفاف، بأن كان زانيا أو أنها أيضا كانت زانية ولم يتوب أو لم تتوب، بهذه الحال لها الفسخ، أما ما عدا ذلك فليس لها الفسخ. وليس هناك دليل لهذه التفريعات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، لكن مع ذلك يعني مراعاتها أولى، وذلك حتى يكون ذلك أدعى لاستقرار النكاح، لأنه إذا كان هناك تفاوت بين الزوج والزوجة يؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار. ولذلك لما تزوج زيد زينب لم يستقر معها، لأنها كانت ترى أنها قرشية ومن سادة قريش وزيد مولى، فطلقها وثم بعد ذلك تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني ينبغي مراعاة ذلك حرصا على استقرار عقد الزوجية، وأيضا درءا للفتنة، لأن أيضا عند عدم التكافؤ خاصة في النسب قد يؤدي ذلك إلى الفتن العظيمة، قد يؤدي حتى إلى القتل، قد يؤدي إلى العقوق، قد يؤدي إلى قطيعة الرحم. إذا كان يؤدي إلى شيء من ذلك ينبغي ترك ذلك، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أما لو كان لا يؤدي لشيء من ذلك فنقول يعني لا بأس به، لكن إذا كان يؤدي إلى شيء من المفاسد أو مظنة لأن يؤدي إلى شيء من المفاسد فالأولى على سبيل الأولوية فقط وليس على سبيل الشرط أو اللزوم الأولى تركه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح أي الممنوعات، فالمحرمات بمعنى الممنوعات، لأن التحريم بمعنى المنع، ومنه حريم البئر أي ما دنا منها، إنه يمنع من إحياء ما حول البئر. والمحرمات في النكاح أنواع: محرمات إلى أبد ومحرمات إلى أمد. المحرمات إلى أبد ابتدأ بها المؤلف، قال: وتحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، وهذا بالإجماع لقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. وقال: والبنت ولو من زنا. والبنت من المحرمات في النكاح أيضا بالإجماع، لكن قول المؤلف ولو من زنا هذه محل خلاف، والصحيح كما قره المؤلف أنها محرمة على الزاني، فإنها خلقت من مائه كيف يتزوجها. الصحيح أنها يعني كما قال المؤلف محرمة، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة. قال وبنت الولد ذكرا كان أو أنثى وإن نزلت درجتهن، قول الله تعالى وبناتكم. والأخت من كل جهة، قال الفقهاء من كل جهة يقصدون يعني سواء كانت شقيقة أختا شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، قول الله عز وجل وأخواتكم. قال وبنت ولدها، وبنت كل أخ وبنت ولدها، وإن نزلنا لما قال والأخت يعني وبنت ولد الأخت، هي يعني من المحرمات في النكاح. وبنت كل أخ يعني سواء كان أخا شقيق أو أخا لأب أو أخا لأم، فهي يعني من المحرمات للنكاح في النكاح. وبنت ولدها، بنت ولدها كذلك من المحرمات في النكاح، بنت ولد الأخت. والعمة والخالة، وهذا بالإجماع من كل جهة، كعمة أمه وعمة أبيه وخالة أمه وخالة أبيه، قول الله عز وجل وعماتكم وخالاتكم. وهذه كما ذكرت ليس فيها خلاف بين أهل العلم، هي نصوص عليها في الآية الكريمة ومحل إجماع، إلا مسألة البنت من الزنا وسيأتي الكلام عنها. قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، يعني مما سبق من الأقسام السابقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. ومعنى ذلك أن أم الإنسان من الرضاع حرام عليه، أخته من الرضاع حرام عليه، بنته من الرضاع حرام عليه، عمته من الرضاع حرام عليه، خالته من الرضاع حرام عليه، وهكذا. هذا معنى يعني كلام المؤلف. قال إلا أم أخيه من الرضاع، يعني فلا تكون محرمة عليه، وذلك لأن التحريم يتعلق بالمرتضع ولا يتعلق بأخيه، هذه مسألة يجهلها كثير من العامة. في بعض الناس يظن أن هذا الإنسان إذا رضع من هذه المرأة فإنها تحرم عليه وعلى إخوان، هذا غير صحيح. الحكم متعلق بالمرتضع فقط ولا يتعلق بإخوان، إخوانه ما لهم علاقة. فلو أراد أخوه من النسب أن يتزوج بأمه بأم أخيه من الرضاع، يصح أو لا يصح؟ يصح، صح. هذا معنى قول المؤلف إلا أم أخيه، يعني فليست من إلا أم أخيه من الرضاع فليست من المحرمات. وأخت ابنه من الرضاع، يعني فتحل. أخت ابنه من الرضاع، له ابن من الرضاع، والابن هذا له أخت من الرضاع، له يعني هو له ابن وهذا الابن له أخت من الرضاع، فالحكم كما قلنا متعلق بالمرتضع لا علاقة له بغيره، لا بأبيه ولا بإخوانه، الحكم متعلق بالمرتضع فقط. وأخت ابنه من الرضاع فيعني تحل له. فهذا رجل له ابن من الرضاع وهذا الابن له أخت، فالأصل أنها تحل له، ما في شيء يمنع من ذلك. قال كبنت عمته وعمه، يعني فتحل له، وهذا بالإجماع. وبنت خالته وخاله فتحل له بالإجماع. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف للمحرمات بالمصاهرة. قال ويحرم أبدا، يعني تحريما مؤبدا، بالمصاهرة أربع، يعني أربع من النساء، ثلاث بمجرد العقد والرابعة بغير عقد. أما الثلاث بمجرد العقد، الأولى زوجة أبيه وإن علا، زوجة أبيه وإن علا من نسب أو رضاء، قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وزوجة ابنه وإن سفل أيضا من نسب أو رضاء، قول الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وأم زوجته وإن علت، ومثلها أيضا من الرضاع. ولقول الله عز وجل: وأمهات نسائكم. طيب، أم الزوجة هذا واضح أنها يعني من المحرمات عليه في النكاح وأنه محرم لها. طيب، جدت زوجته هل هي من المحرمات عليه؟ نعم. طيب، إذن هو من محارمها؟ نعم، كأم زوجته تماما، تكشف له وهو محارمها. إذن أم زوجته وإن علت، أم زوجته وإن علت حتى من الرضاع أيضا، من نسب أو من رضاع. دقيقة بس ننتهي. طيب، قالوا: أم زوجته فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها من نسب أو رضاع. يعني إن عقد على امرأة ووطئها فتحرم عليه ابنتها وكذلك بنت ابنها، وهي ما تسمى بالربيبة، قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا اشترط الله عز وجل لمن عقد على امرأة، يعني لتحريم الربيبة على الرجل إذا عقد على امرأة، أن يدخل بها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، والمقصود بالدخول في الآية الوطء. ومن باب التأكيد على هذا الحكم قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلا بد إذن من الدخول بهن. وأما قوله في حجوركم فإن هذا عند الجمهور لا مفهوم له، يعني سواء كانت الربيبة في حجره أو لم تكن، وحكي هذا إجماعا، إلا أن هذا الإجماع منقوض بما روي عن بعض الصحابة أنهم رخصوا أن يتزوج بربيبته إذا لم تكن في حجره ولو دخل بأمها، ولكن قال ابن منذر: أجمع علماء الأمصار على خلافه، وأن قوله في حجوركم إنما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لأن التربية ليس لها تأثير في التحريم. وبناء على ذلك، لو أن رجلا عقد على امرأة ثم لم يدخل بها وطلقها، فهل تحل له ابنتها؟ نعم تحل، نص الآية. طيب، لو ماتت المرأة، عقد على امرأة وماتت، هل له أن يتزوج ولم يطأها، هل له أن ينكح ابنتها؟ نعم. فإذا اشترط لتحريم بنت الزوجة أن يكون قد دخل بأمها بنص الآية. وهكذا أيضا بنت الابن الحكم فيها كالحكم في الربيع. قال: وبغير العقد، هذه الرابعة، المؤلف لما قال يحرم أبدا بالمصاهرة أربعة، ذكر الثلاث: زوجة أبيه وزوجة ابنه وأم زوجته. الرابعة تحرم لكن بغير العقد. كيف بغير العقد؟ يعني مقصود بالزنا. وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطئ، ومعنى ذلك أن الخلوة، مجرد الخلوة، لا تحرم، ليس لها أثر التحريم ولا المباشرة، وإنما لا بد من الوطئ. الوطئ في قبل أو دبر، حتى وإن كان الوطئ في دبر، لكن إن كان يعني صالحا للوطء. ولذلك قال: إن كان ابن عشر في بنت تسع، لأن يقولون يعني الغلام لا ذكر إنما يكون قادرا على الوطء إذا كان ابن عشر فما فوق، والأنثى تكون صالحا للوطء إذا كانت بنت تسع فما فوق، وكان حيين فلا يكون أحدهما ميتا. يعني حصل الزنا بهذه القيود التي ذكرها المؤلف، فحينئذ تحرم عليه تنتشر يعني الحرمة، فليس له مثلا أن يعقد على أم من زنى بها مثلا. وقالوا لأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض، كوطء الحائض. وبناء على ذلك فالزنا عندهم أنه ينشر الحرمة، ولكنه هل تثبت به المحرمية؟ يعني إذا قلنا الآن أنه ليس له مثلا أن يتزوج بأم من زنى بها ولا ببنت من زنى بها، لكن هل له، هل يكون محرما إذن وتكشف له؟ لا، يقولون يحرم عليه هؤلاء النسوة لكن لا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر. فيعني قالوا إن هذه من المسائل التي تتبعض فيها الأحكام. قال ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني اللواط أيضا عندهم أنه ينشر الحرمة، فلو تلوط إنسان بغلام فيحرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته، فليس له أن يتزوج بأم من فعل فيه اللواط، وليس لمن المفعول بها يتزوج بأم من فعل فيه، يعني كل منهما لا يتزوج بأم الآخر ولا بابنته. فعندهم أن اللواط أنه يأخذ حكم الزنا في انتشار التحريم، تحريم النكاح. ولكن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولذلك قال الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني قال الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة، فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم، فيدخلنا في عموم قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولأنه ليس هناك دليل يدل على أن اللواط ينشر الحرمة، وليس مع القائلين بنشر الحرمة سوى التعليل بأنه وطئه الفرج فأشبه وطأ المرأة، وهذا تعليل غير صحيح وقياس مع الفارق. ولذلك فالصواب أن اللواط ليس له علاقة بنشر الحرمة، وأنه لو قدر أن رجلا لاط بآخر فيجوز له أن يتزوج بأمه أو بابنته ونحو ذلك. هذا بناء على القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله، انتقل بعد ذلك المؤلف لا قبل هذا، قال ولا تحرم، ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه، ولا تحرم أم زوجة أبيه. هذا رجل أراد أن يتزوج بأم زوجة أبيه، أبوه تزوج بامرأة ولها أم، فالابن قال أريد أن أجمع أمها مع امرأة أبيه، يصح ولا ما يصح؟ قال يريدها يجتمعها الأم والبنت، فالبنت لمن؟ للأب أو لابن؟ البنت للأب والأم للابن، فهذا يصح. طيب ولا بنت زوجة أبيه، بنت زوجة أبيه طبعا من امرأة من زوج آخر، بنت زوجة الأب هي الربيبة كما ذكرنا، فالابن قال لأبيه أنا أريد أن أتزوج ببنت امرأتك، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لا تحرم عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله، انتقل بعد ذلك الكلام عن المحرمات إلى أمد، قال ويحرم الجمع بين الأختين، لقول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وبين المرأة وعمتها أو خالتها حتى ولو كان برضاعة، حكاه ابن منذر إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين امرأة وعمتها ولا بين امرأة وخالتها، اتفق عليه. قال فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح، يعني في نفس الوقت عقد في نفس الوقت على هاتين الأختين لم يصح العقد، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى. فإن جهل، يعني جهل الأسبق، فسخهما حاكم، ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، لإحداهما نصف المهر بقرعة تجرى بينهما. هذا إذا كان العقد في نفس الوقت ليس مرتبا. أما إذا كان مرتبا قال وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط، لأن الأول عقد صحيح ولا جمع فيه، ويبطل الثاني لأن الجمع قد حصل به. ومن ملك أختين أو نحوهما، ومن ملك أختين أو نحوهما صح، يعني في ملك اليمين، ملك اليمين يختلف عن النكاح، فإذا ملك أختين يصح ذلك، اشترى مثلا أمتين وهاتان الأمتان أختان. وقوله أو نحوه، ملك أختين أو نحوهما، يعني كامرأة وعمتها أو امرأة وخالتها، صح يعني العقد، لكن له أن يطأ أيتهما شاء، نقول اختر إما أن تطأ هذه أو هذه. وتحرم الأخرى، إذا وطئ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى وإن كان سيدا لها، حتى يحرم الموطوء بإخراج عن ملكه، حتى يحرم الموطوء بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء، وذلك حتى لا يجمع بينهما في الفراش. فنحن قلنا إذا وطئ إحداهما تحرم عليه الأخرى، فإن قال أنا أريد الأخرى فنقول إذن تبيع الأولى فتخرج عن ملكك فتحلك الثانية، أو تزويج بعد الاستبراء تستبرئها بحيضة ثم تزوجها، فلا تجمع بينهما في الوطء، لا تجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في الوطء، وإن كان يجوز الملك الجمع بينهما في الملك. قال ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها، وكذلك نكاح عمتها وخالتها. وطئ امرأة بزنا، زنى بها، ثم بعد ذلك بعدها بمثلا أسبوع أراد أن يتزوج بأختها، نقول ليس لك ذلك حتى تنقضي عدة المزني بها. وهكذا لو وطئ امرأة وطئ شبهة ثم أراد يتزوج بأختها مثلا أو بعمتها أو بخالتها، فيقول انتظر حتى تنقضي العدة، عدة الموطوءة بشبهة أو عدة المزني بها. حرم في زمن عدتها نكاح أختها، نعم، ووطئها إن كانت زوجة أو أمة له، وكذلك أيضا يحرم أن يطأها إن كانت زوجة أو أمة له، حتى لا يجمع في الوطء بين أختين أو بين امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها. فلو زنى بأخت زوجته مثلا، زنى بأخت زوجته، هو يحرم عليه أن يطأ امرأته حتى تنقضي عدة المزني بها. وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء، حرم أن يزيد على ثلاث غيرها، يعني غير الموطوءة بشبهة أو زنا. فلو أنه عقد وطئ امرأة وطئ شبهة، فله أن يتزوج ثلاث نساء، لكن ليس له أن يتزوج أربعا حتى تنقضي عدة الرابعة، ليس له أن يعقد عليها حتى تنقضي عدة الموطوعة بشبهة أو المزني بها. وليس لحر جمع أكثر من أربع، وهذا بإجماع العلماء، حكي إجماعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة لما أسلم وتحته عشر نساء، قال أمسك أربعا وفارق سائرهم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 11 امرأة، توفي وعنده 9، كيف نجيب عن هذا؟ الشيعة يستدلون بهذا ويجزون التعدد إلى 9، يقولون لنا في رسول الله أسوة، كيف نجيب عن هذا؟ نعم، من خصائصه، نقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يتزوج لمصلحة، إما لمصلحة الدعوة أو لمصلحة من يتزوج بها. أم حبيبة مات زوجها وهي في الحبشة، فتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطرها. وما يذكر من أنه تنصر هذا غير صحيح، لم يثبت أنه تنصر عبد الله بن جحش، وإنما مات. كذلك مثلا أم سلمة مات زوجها، تجد أن يعني جميع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ثيبات ما عدا عائشة فقط، عائشة هي البكر الوحيدة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل الهجرة لم يعدد، إنما بقي على خديجة أم المؤمنين، إنما عدد بعد الهجرة، وذلك لمصالح عظيمة حتى ينقلنا أحوال النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة في بيته للأمة. لكن قبل الهجرة لم يعدد عليه الصلاة والسلام، فإن هدفه عليه الصلاة والسلام من ذلك هو المصالح العظيمة المترتبة على ذلك من نقل التشريع ونقل أحواله عليه الصلاة والسلام في بيته ونحو ذلك. طيب، قال فإن تزوج، نعم، وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين. العبد دائما الأصل فيه أنه على النصف من الحر حتى في الحدود، مثلا حد الزاني غير المحصن الحر كم جلدة؟ 100 جلدة، بينما العبد 50، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني من الحرائر ومن العذاب. قال ولمن نصفه حر فأكثر جمع 3، يعني المبعض له إذا كان نصفه حر فأكثر، يعني فأكثر من النصف، له أن يجمع 3، أول 2 بنصفه الحر و1 بنصفه الرقيق. قال ومن طلق واحدة من نهاية جمعه، كحر طلق واحدة من 4 أو عبد طلق واحدة من 2، حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها، وذلك لأن المعتدة لها حكم الزوجة والمطلقة الرجعية لها حكم الزوجة، ولذلك هذه من المسائل التي يلغز بها. يقال متى يعتد الرجل؟ متى يعتد؟ المعروف أن العدة على المرأة، لكن متى يعتد الرجل؟ إذا كان عنده 4 طلق واحدة، هنا يعتد، يعني الرسول هنا يعتد، يعني ليس له يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، هذا هو المقصود. وإن ماتت فلا، يعني إن ماتت الواحدة من هؤلاء النسوة 4 فلا يلزمه الانتظار، وإنما له أن يتزوج مباشرة لأنه لا عدة لها في هذه الحال. ودنا ننتهي فقط من هذا الفصل ونقف عند باب الشروط ثم تحفظ الأسئلة. قال وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية وهذا موضع الشاهد لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلو أن رجلا زنى بامرأة ثم أراد أن يعقد عليها، طلب أهلها مثلا، علم أهلها بذلك وأرادوا الستر، فقالوا إذا نعقد لك عليها، هل يجوز ذلك؟ نقول لا بد من التوبة، لا بد أولا من التوبة. قال حتى تتوب وتنقضي عدتها، أولا تتوب، ثانيا تنقضي عدتها، ثم بعد ذلك يعقد عليها. وهذا هو قول الجمهور. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط انقضاء عدتها، وحتى وإن حملت فهي إنما حملت من مائه، وهذا هو مذهب الحنفية، أجازوا العقد على المزني بها وإن لم تنقض عدته. وأما اشتراط التوبة فهذا لا بد منه عند الجميع، عند جميع العلماء لا بد من التوبة، ولا بد أن تظهر التوبة من الزاني ومن الزانية. وأما انقضاء العدة فهو قول الجمهور والحنفية على عدم اشتراطه. قال وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، إذا طلق امرأة ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح هنا الوطء، وذلك لما جاء في الصحيحين في قصة امرأة رفاعة بن رافع لما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها رفاعة ثلاثا، وتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني أنه آلة لا تنتشر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام الوطء، وكنا عن الوطء بقوله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وهي قد يعني هذه المرأة يعني أرادت أن ترجع لزوجها السابق، حنث له، وإلا عبد الرحمن بن الزبير لما بلغه الخبر أتى ومعه ابنان وشبهان شبها كبيرا، وأنكر يعني ما ذكرته، أنكر إنكارا شديدا، وأخبر بأنه يطأها، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى معه ابنان وشبهانه، معنى ذلك أنه قادر على الوطء. ولذلك هي فقط قال يا رسول الله أنها كاذبة، كذبت لأجل أن ترجع إلى زوجها الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، هي أتت بحجة تظنها لا لها، وهي في الحقيقة عليها، هي في الحقيقة عليها، لأن قالت أنه يعني ليس عنده قدرة على الوطء. طيب إذا كان ليس عنده قدرة على الوطء، مع ذلك أنك لا تحلي لزوجك الأول، وإذا قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فإذا إذا مطلقته ثلاثا لابد أن تنكح زوجا غيره، ويشترط أيضا أن يطأها، فلا يكفي مجرد العقد. قال والمحرمة حتى تحل من إحرامها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ورواه مسلم. فالمحرمة لا يجوز العقد عليها حتى تحل من إحرامه، وهكذا المحرم. وبناء على ذلك لو أن امرأة لم تطف مثلا، لم تطف طواف الإفاضة، أو لم تطف طواف العمرة، أو أفتيت بأن طوافها غير صحيح لأي سبب من الأسباب، ثم عقد عليها، فإن العقد غير صحيح ويلزم تجديد العقد. انتبهوا لهذه المسألة. أحيانا المرأة مثلا يأتيها الحيض فلا تطوف وترجع لبلدها، أو تطوف طواف غير صحيح، تطوف وهي حائض مثلا، فهنا لو عقد عليها النكاح غير صحيح. قال والمسلمة على الكافر، يعني لا يجوز أن تنكح المسلمة الكافر مطلقا حتى وإن كان من أهل الكتاب بالإجماع، لقول الله عز وجل ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولقوله فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. والكافرة غير الكتابية على المسلم، يعني لا يحل للمسلم أن يتزوج بامرأة كافرة غير كتابية، بوذية مثلا أو وثنية أو نحو ذلك، وأما كتابية فتجوز. ولقول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وهذا بنص الآية ولا قول لأحد مع قول الله عز وجل. فيجوز إذن للمسلم أن يتزوج باليهودية والنصرانية بنص الآية وبالإجماع. وممن حكى الإجماع ابن منذر قال لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرمه، لأنه روي عن ابن عمر ذلك، لكن ابن منذر يقول أنه لا يصح ولا يثبت ذلك عنه. وبكل حال يعني هذه المسألة منصوص عليها في الآية الكريمة، وليس لأحد أن يحرم ما أحله الله، فالله تعالى أباح نكاح الكتابيات. قال ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح الأمة ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت، وهذا قد منصوص عليه في الآية الكريمة قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا، يعني قدرة على أن ينكح المحصنات يعني الحرائر، إلى قوله في آخر الآية ذلك لمن خشي العنت منكم. فاشترط الله عز وجل لنكاح الحر للأمة شرطين. الشرط الأول أن يعدم طول الحرة، ما عنده قدرة على مهر الحرة. والشرط الثاني أن يخاف العنت وهو الزنا. قال ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور. لا يكون ولد الأمة حرا إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن يشترط الحرية، فإن اشترط الحرية فيكون حرا. الثاني أن يغر بأن يظنها حرة فيتبين أنها أمة فيكون حرا، يكون الولد حرا. الثالث السيد فيكون ولده منها أيضا حرا. قال وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح، وهذا بالإجماع. إذا ملك أحد الزوجين الآخر يعني كان رقيقين مثلا ثم أحدهما أعتق ثم اشترى الآخر فملكه، فإنه يكون ينفسخ النكاح مباشرة. وهكذا أيضا لو أن أحدهما أعتق فيخير أن المرأة اعتقت، الزوجة التي هي الأمة اعتقت والزوج لا يزال مملوكا، فتخير المرأة بين بقائها معه أو فسخ النكاح، كما حصل في قصة بريرة. فإن بريرة لما عتقت بكتابتها أرادت أن تترك زوجها مغيثا، كان يحبها حبا شديدا وكانت تكرهه، فلما علم بذلك زوجها مغيث ذهب في الطرقات يبكي يسيل دمه على خديه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعجبوا من هذا، أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بالواقع، فدعا بريرة وأشار عليها قال هذا زوجك ويحبك وهو كذا، فقالت يا رسول الله أتأمر أم تشير؟ قال بل أشير. قالت لا حاجة لي به. أصرت على رأيها، وهذا من العجائب أن تكون تكرهه كراهية شديدة وهو يحبها حبا شديدا. قال ومن جمع في عقد، آخر مسألة معنا، ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة، وهذا ظاهر، فيصح في المباحة ولا يصح في المحرمة. ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية. ومن حرم نكاحها حرم وطؤها، هذا يصح أن يكون قاعدة فقهية، من حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك. فإذا حرم وطؤها بالنكاح فيحرم وطؤها بالملك كذلك، لكون الملك طريقا إلى الوطء فهو أولى بالتحريم. ويستثنى من ذلك الأمة الكتابية، فإنه يحرم نكاحها ولا يحرم وطؤها بملك اليمين، لعموم قول الله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. وأما نكاح الأمة الكتابية فإنه يحرم لأجل ما يترتب عليه من إرقاق الولد وبقائه مع الكافرة، مع أنها أمه وهو حر. بهذا نكون قد انتهينا من أبرز المسائل والأحكام التي أردنا شرحها في هذا الدرس، ونقف عند باب الشروط في النكاح. نتيح المجال للأسئلة. نعم زوجت كيف زوجة السبت؟ لكن زوجته هي زوجة، كيف قصدك؟ يعني هل هو من محارمها؟ ابن ابنته، اي نعم، هذا سؤال جيد. نعم ابن ابنته، زوجته ابن ابنته، نعم هو من محارمها، وتكشف له، تكشف له، فما دام انه ابن ابنته فهو من محارمه، ويعني هو يعتبر محرما لها وتكشف له، ولا اشكال. طيب ناخذ سؤال مكتوب وسؤال ناشئ. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول: إذا ما اشترطنا الكفاءة في العفة فقط فكيف نوجه حديث بريرة؟ نحن ذكرنا بالنسبة للحرية وعدمها فيها تفصيل الذي ذكرنا. أصلا الحر لا يجوز أن يتزوج بأمة إلا بشرطين. كذلك إذا عتق أحد الزوجين، فمسألة الحرية يعني هذه فيها تفصيل، في التفصيل الذي أشرنا إليه، هي يعني مستثنات من هذا. نعم أحسن الله إليكم. يقول: عندما يقول صاحب منار السبيل وفي الشرح، فهل يقصد المغني أم الشرح الكبير؟ يقصد الشرح الكبير على المقنع، ومعظم مادة الشرح الكبير هي المغني، لكن المغني مرتب على مختصر الخرقي، بينما الشرح الكبير مرتب على ترتيب المقنع، وإلا فالشرح الكبير تقريبا هو المغني، لا يختلف عنه إلا في أشياء يسيرة جدا، لأن ابن أخي الموفق شمس الدين إنما قصد إعادة ترتيب المغني على المقنع، لم يقصد تأليفا جديدا. نعم أحسن الله إليكم. يقول: لو زنى رجل بامرأة وهو متزوج بأختها فما الحكم؟ وإذا كانت هناك عدة فما مدتها؟ هذه أشرنا لها في الدرس، تكلمنا عنها في الدرس. نعم أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الزوج لا تجب عليه النفقة على زوجته إلا إذا تسلمها، فهل تجب عليها طاعته بحيث إذا لم تسمع كلامه تكون آثمة؟ نعم، هو لا تجب عليه النفقة حتى يتسلمها ويتمكن من الوطن، وأما طاعته فالأصل أنها تجب، هذا هو الأصل، لكن ليس وجوب الطاعة هنا كوجوبها بعدما يتسلمها، فيعني ليس لها، يعني لا يلزمها أن تستأذن في كل صغيرة وكبيرة، وإنما تستأذن في الأمور الكبيرة والأمور المهمة، لأنه لم يدخل بها بعد ولم يتسلمها، لكن يبقى له حق الطاعة يعني في الأمور الكبيرة. نعم أحسن الله إليكم. يقول: شخص يعمل في إحدى الشركات ولديه خصم عند شركة الجميع للسيارات، ويرغب في شراء سيارة باسمه ثم يقوم ببيعها على أحد أقاربه من أجل أن يحصل قريبه على هذا الخصم. ما دام أنه سوف يشتريها شراء حقيقيا فلا بأس بذلك، لأن هذا يعني بيع وشراء، والأصل في ذلك جواز، فلا أستطيع أن نمنعه من هذا ولو كان بهذا القصد، قصد الاستفادة من الخصم. نعم أحسن الله إليكم. نقول: هل لبنت الزوجة أن تكشف لزوج أمها؟ بنت الزوجة هي الربيبة، ذكرنا التفصيل في الربيبة، إذا كان قد دخل بأمها فتكون محارمه وتكشف له، إذا كان لم يدخل بأمها فلا تكون محارمه ولا تكشف له. نعم أحسن الله إليكم. نقول: في قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ألا يخرج من ذلك زوجة الإبن من الرضاع؟ هذه قال بها بعض أهل العلم، ونقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الأقرب هو قول الجمهور في هذه المسألة، لأن قوله من أصلابكم يعني إنما ذكر ذلك لإبطال التبني، لأن التبني كان موجودا، فأراد أن ينبه على أن المقصود الأبناء الأبناء من الصلب وليس من التبني. وأما الرضاع فعلى القاعدة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم أحسن الله إليكم. هذا السؤال من إحدى النساء عبر البث، تقول: فضيلة شيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، لدي بعض الحوائج تخصني وتخص أبنائي، وليس لدي بعد الله سوى زوجي ليقوم بشؤوني، ومع ذلك أجده منشغلا عني بطلبه للعلم، فما الأولى به؟ قضاء احتياجات ضرورية أو حضور مجالس علم وقضاء حوائج الغير؟ أرجو توجيهكم، فهو يواظب على حضور دروسكم. المطلوب هو يعني أن يكون في طالب العلم عنده توازن بين طلب العلم وبين القيام بشؤون الأسرة، فيعني لا يخل بجانب يعني من الجوانب على حساب أن يفي بجانب آخر. مطلوب حياة المسلم التوازن، فأيضا مع مراعاة الواجب، الواجب مقدم على النافلة، وحينئذ نقول أن القيام بحقوق الأهل لا شك أنه من الأمور التي ينبغي مراعاتها، ولكن أيضا لا يكون على حساب طلب العلم، يكون هناك نوع من التوازن وترتيب وتنظيم الوقت حيث يستطيع أن يجمع بين الأمرين، بين طلب العلم وبين القيام بحقوق الأهل. نعم. السؤال الأخير أحسنته إليكم، يقول: قول بعض الناس فلان الله يذكره بالخير، هل اللفظ فيه إشكال؟ لا يظهر لنا فيه إشكال، يعني هذا دعاء طيب، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم. أثبت الله عز وجل الذكر للعبد، الذكر له يعني بالثناء الحسن وبالخير، فمثل هذا اللفظ لا بأس به إن شاء الله. نعم. التوبة يعني تكون بإظهار الندم والإقلاع، يعني إذا رأينا مثلا هذا لا يذهب مثلا لهذه الأماكن المشبوهة، وأظهر الندم وظهر عليه الصلاة والالتزام مثلا محافظة على الصلاة وترك جلساء السيئين، هذا يعني بالقرائن يعرف ذلك بالقرائن. أما إذا كان على وضعه السابق يذهب مع أصحاب السيئين ولا زال لا يحافظ على الصلاة ولا زال له علاقات واتصالات مشبوهة، نعرف مع ذلك أنه لم حتى الله تعالى ذكر الشرطين: ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات، ثم قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. أن نعتبر الشرطا يعني محل إشكال، لكن لو قيل أنه الأولى ألا ينكح أمة إلا إذا كان غير قادر على تملكها على سبيل الأولوية، أما اعتبار الشرط يحتاج إلى دليل. نعم. على قول الجمهور أنها لا بد أن تعتد، فإذا اعتدت معنى ذلك أنه إذا وطئ أختها يكون كأن قد جمع بين أختين، هذه وجهته. فعندها الآن زوجته الأساس وهذه المرأة أختها، فإذا وطئها الثانية يكون قد وطئها وأختها أيضا لا زالت معتدة من وطئه، يعني هذا بناء على قول الجمهور. وبناء على قول الحنفية لا إشكال له أن يطأ زوجته، لأنهم لا يشترطون العدة للمزني بها. نعم. كيف يعني في أي مسألة؟ أي نعم، يعني إذا كان عندها أربع نساء. نعم، حتى في الزواج البائن. نعم، حتى في الزواج، سواء كان الزواج بائنا أو غير بائن، لا بد أن ينتظر حتى تنقضي عدتها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على